الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فعنوان هذه المحاضرة الإبهاج في حسن معاملة الأزواج، والمقصود بكلمة الإبهاج من أبهج، يعني إذا أدخل السرور والفرح، ولا يمكن للإنسان أن يدرك السرور والفرح في بيته ولا مع زوجته إلا إذا جعل حسن معاملة الأزواج عمادا في البيت. والزوج صنف الرجل، ولذلك الله عز وجل امتن بهن علينا، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمرأة صنف الرجل وصنوه وإلفه ومودته وحبه وعشرته. ولو تأمل كل واحد منا معاشر الرجال حال نفسه يجد أن أكثر أحواله أنه يتقلب في أحضان النساء أكثر، فالأم حضانتها للولد أكثر من الأب حتى في حال الافتراق. ثم يبلغ الرجل منا ويتزوج ويبقى في ضميمتها حتى يموت أو تموت، وإن حصل طلاق أو فراق يبحث الرجل عن ضميمة له لأنه لا يأنس إلا بها. إذا كان الأمر كذلك فعلى العاقل أن يفكر ما الذي يزيد من الإبهاج ويؤثر في بلوغ المآرب ويوصل إلى إيجاد هذا السرور والفرح على وجه الكمال. إذا تأملنا ذلك لا نجد له سببا إلا حسن معاملة الأزواج. وحتى لا يكون حديثنا ذو شجون فلنجعل هذه المحاضرة في نقاط معينة. أول هذه النقاط ما ذكره الله عز وجل من المودة، فلا يمكن لأي من الزوجين إدراك السرور والحب إلا بالمودة. فمودتها وحبها من أعظم أسباب الإبهاج في البيوت. ولا تنسى أنها قد تركت أباها، تركت أمها، تركت ألفها، تركت عشرتها وعشيرتها لأجلك، ثم أنجبت وربت وخدمت وفعلت، ثم تنظر إليك على أنك أنت قرة العين لها، وأنه لا أحد يساويك في نظرها. فهذا كله يجعلك تجعل المودة والحب أصلا في معاملة الزوجة. وهذا لا يكفي حتى تخبرها وتكرر الأمر في ذلك وتؤكد الحب لها قولا كثيرا وفعلا، حتى قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. ولم يستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق، فالواجب على الإنسان أن لا يستحي من الحق وأن يقول: إني أحب زوجتي. يقول لها ويقول من ورائها، فإن ذلك سبب للإبهاج بين الأزواج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، لما قصت قصة أم زرع وأبي زرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. فتأملوا معي رعاكم الله أن المودة والمحبة إظهارها من أحسن الأمور في المعاملة المؤدية إلى الإبهاج والمستديمة للعلاقة بين الأزواج، كما قال عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. من أسباب الإبهاج، وهو من حسن معاملة الأزواج، الدعاء لهن أمامهن ومن ورائهن. وهذا خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام يدعو ربه ويقول بصلاح الذرية: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فيدعو لزوجته وابنها، والصالحون من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن الدعاء أمامها إشعار لها وإحسان إليها، بل الدعاء أمامها وسيلة لإصلاحها، والدعاء من ورائها سبيل من سبل استجابة الدعاء. وقد جاء في الحديث أن دعاء الرجل لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كذلك من الأمور المؤدية للإبهاج، وهي من حسن معاملة الأزواج، أن يعرف الرجل حال زوجته. إن كانت مريضة لا يطالبها بما يطالبها حال المعافاة، إن كانت حزينة لا يطالبها بما يطالبها حال الفرح، إن كانت مشغولة لا يطالبها بما يطالبها حال الفراغ. يدرس حالتها ونوعيتها. فالنساء كما قال بعض الحكماء: النساء أنواع، منهن الجاحدة، منهن الكريمة، منهن اللئيمة، ومنهن ومنهن. على الإنسان أن يعرف حال زوجته فيدرس حالها، فإن عرف نوعيتها عرف كيفية علاجها. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بعد أن خرجت من عدتها ووفاة أبي سلمة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهي امرأة قد جاوزت 55، حتى قال بعض العلماء إنها كانت في 58. أيا كان، المهم أنها قالت للرسول: اذهب وأخبر نبي الله أني لا أرغب عنه، ولكني امرأة غيرا، وإن لي بنات وإني امرأة كبيرة السن. فأبانت عن حالتها، فلما بلغ الرسول الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام آمرا إياه أن يقول لها: أما عيالك فهم عيالي، لأنها عيال ابن أخيه من الرضاع، وأما غيرتك، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، قال: فأدعو الله أن يذهب عنك الغيرة. هذا من الأهمية بمكان، أن الإنسان يعرف حالة زوجته وأن يدرسها حتى يجاريها ولا يكسرها ولا يحطمها. فمعرفة حالها ونوعها من أعظم الأمور والوسائل المؤدية إلى الإبهاج بين الأزواج. كذلك من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج المؤدية إلى الإبهاج إعانتها على الطاعة وتشجيعها بالتي هي أحسن، ترغيبا وترهيبا وتذكيرا وتعاونا على البر والتقوى. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وأولى الناس بتواصيك بالحق زوجتك، أولادك، تأمرهم بالصلاة، تذكرهم بالله، تخوفهم من الله، تزجرهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو يصلي الليل فقال رافعا صوته حتى يسمعه أهله، يقول: أيكم يخبر صواحبات البيوت؟ فيرفع صوته حتى يسمع هذا الكلام، ثم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فتأملوا معي يا رعاكم الله، ما المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالليل ليقول هذا الكلام؟ قامت أم سلمة فسمعت الحديث فأخبرتنا. إذن فيه دلالة، أي كنا يوقظن صواحبات البيوت، فيه دلالة على أهمية أن يوقظ الرجل أهله للخيرات. إذا رأيت منها طاعة فحسن ذلك منها تزداد من ذلك، إذا رأيت منها إقبالا على المعروف شجعها أكرمها، فإنك تجد المزيد عندها. من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج المؤدية إلى الإبهاج تقديرها واحترامها، فهي إنسانة خلقها الله من لحمك وشحمك، ولها مكانة عند الله عز وجل، لا سيما إن كانت قانتة عابدة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يجوز للرجل أن يقبحها ولا أن يحقرها ولا أن يسبها ولا أن يزدريها، وهذا من الإمساك بالمعروف والإحسان. بين الله عز وجل وجوب الإحسان إليهن حيث أخبرنا أنه خلقها من أنفسنا، فهذا دليل على وجوب أن نحسن إليهن. قال جل وعلا في أول سورتهن، سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها. تأمل كلمة منها زوجها. فنشكر الله على هذه النعمة أن لم تكن أزواجنا من صنف الحيوانات ولا من صنف الجنيات ولا من صنف النباتات، هذه نعمة من الله عز وجل. وأعظم نعمة يشكر الله عليها أن لا نحقر النعمة، أن نقدر النعمة، أن لا نزدر النعمة، وأن ننظر إليها نظرة تليق بها وبمكانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. هذا كلام سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. من الأمور التي ينبغي أن نتعامل فيها مع الأزواج حتى نصل إلى الإبهاج التنظف والتجمل والتطيب. مع الأسف أن أحدنا يتجمل لعمله، وإذا دخل إلى البيت تراه رث الهيئة، يتطيب للناس، وإذا جاء عندها لا يبالي بما فاح من فيه من رائحة الثوم والبصل أو من الروائح الكريهة الأخرى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين طيبه الله في القرآن، قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كان إذا أراد أن يدخل بيته عند الباب يمسك السواك ويتسوك. لماذا يتسوك عند الباب؟ حتى إذا دخل وكلم أهله أو خاطبها أو قبلها لا يشتشم منه إلا رائحة زاكية، وهو الطيب المطيب صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه طيب، ومع هذا كان يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. لماذا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب حتى لا يشم الناس إلا الروائح الطيبة؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. تأملوا معي هذا المعنى العظيم: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. فالتنظف والتجمل والتطيب من أحسن الأمور المؤدية إلى استدامة العشرة بين الأزواج، وأيضا إلى بقاء هذه المودة والمحبة. أيضا من الأمور المهمة في حسن المعاملة بين الأزواج الموصلة بإذن الله إلى الإبهاج إدلالها. تدلل زوجتك، تناديها بأحسن الأسماء، فقد كان إمامك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم ينادي زوجته عائشة بالدلال ويقول لها: يا عائش. تأملوا معي شيء عجيب: المرأة قبل أن تأتي إليك هي في بيت أمها وفي بيت أبيها. الغالب في الآباء، الغالب ولا أقول الكل، الغالب في الآباء والأمهات أنهم يدللون أولادهم وبناتهم. إذا جاء عندك فهي امرأة بحاجة إلى الدلال، بحاجة إلى أن تناديها بأحسن أسماء إليها، بل ينبغي عليك أن تلقبها بلقب حسن ولا تلقبها بلقب سيء. والله عز وجل نهى عن ألقاب السوء: ولا تنابزوا بالألقاب. أنت لا تحب أنها تناديك بلقب سيء، مثل رجل ينادي زوجته: يا بدينة، أو يا سمينة، أو يا بطالة. طيب ولو كانت هي سمينة، من أجاز لك أن تعيرها بذلك؟ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ هذه الكلمة تدخل في قلبها وتعمل العمائل وأنت لا تشعر. ينبغي علينا أن نجعل أنفسنا مكانها، والله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج الموصلة إلى الإبهاج غض النظر عن أخطائها والتغاضي عن زلاتها. فالمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناقصة عقل ودين، خلقة من الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء، خلق الجمادات لا حراك فيها، خلق الحيوانات فيها إدراك ولا عقل فيها، خلق الرجال والنساء وجعل فيهم عقلا وفاوت بين عقولهم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فإذا كانت هي ناقصة العقل، وإذا جاءها الدورة الشهرية تصبح ناقصة الدين لا تصلي، لأن الصلاة نصف الدين. التوحيد الدين مبناه على التوحيد وعلى الصلاة والعمل. حتى قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقلها ودينها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة إحداكن بشهادة الرجلين؟ قالت: بلى، والله يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لأنها في آلام المخاض، في آلام الحيض، في آلام الولادة، يصيبها أمور ما يستطيع الرجال أن تتحمل هذه الأمور. صرخة من صرخات الولادة كثير من الرجال لا يستطيعون أن يتحملوها. بل إن من النساء، أقول من النساء وليس كل النساء، بل إن من النساء من تتحمل من الآلام ولا تظهر ذلك لزوجها، حتى إن الرجل ليتعجب من شدتها ومن تحملها. وقد رأينا من هذا أمرا كثيرا. فينبغي على الإنسان أن يغض الطرف عن زلاتها وأخطائها، فهي أولا ليست منفردة لك، عندها أولادها، عندها بيتها، عندها أهلها، وإن كنت أنت أهم شيء في حياتها فهي إنسانة تخطي وتصيب، تنسى وتغفل. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما تصير أنت عصار تعصر، كل ما رأيت منها شيء تنزلها وتنظر إلى التي بقيت، حتى في الأخير لا تراها إلا سيئة الخلق. لا، المؤمن لا يكون هكذا. لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن رأى منها خلقا أعجب منها خلقا آخر، أعجب من خلق آخر لها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن التغاضي من الأمور العظيمة المؤدية إلى استدامة البيوتات واستدامة الزواج. من الأمور العظيمة في حسن المعاملة الإهداء إليها، أهدي إليها بين الفينة والأخرى، أهدي إليها شيئا يسيرا، تعطيها شيئا من راتبك إن كانت لا تعمل، وتعطيها شيئا من مالك ولو كان عندها مال ولو يسيرا، فإن ذلك من الأسباب العظيمة المشعرة بمنزلتك عندها وبمنزلتها عندك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. ذلك لأن إهداء من أسباب تقوية الصلات، ومن الأسباب الدافعة لما في القلوب من المغيرات. فينبغي على الإنسان أن يجعل أهله أولى الناس بالإهداء. حينما تفكر بالهدية فكر أن تهدي إلى زوجتك، فهي تتأثر كما يقول الناس ولو بشيء يسير. إذا لم تستطع بخاتم فلو بشيء مما هي تحب من المطعومات أو من الملبوسات. من حسن معاملة الأزواج، ولعل البعض يضحك من هذا، لكن والله هذا دين نتدين لله عز وجل به، إلقامها الأكل بين الفينة والفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإدخالك لقمتك إلى في امرأتك صدقة. ذكر بعض العلماء أن هذا اللفظ كناية عن إطعامها، وقال الآخرون: بل الحديث على ظاهره، فالرجل ينبغي عليه أن يلقم زوجته شيئا يسيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب الشراب فيناولني فأضع فيه على موضع فيه، فأناوله فيضع فاه على موضع فيه. من منا يفعل ذلك اليوم؟ ألسنا نحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي علينا أن نحصل لها الطعام، هذا ليس من الإحسان، هذا واجب علينا. تقديم النفقة لها، تقديم الكسوة لها، إعطاء ما به هي تشتري ما تحتاج إليه من الكسوة والطعام، هذا أمر واجب، وحد ذلك هو المعروف وليس الإسراف والترف، وحد ذلك المعروف. قال بعض الفقهاء في الكسوة: كسوة في الشتاء وكسوة للصيف، وما زاد من ذلك فهو فضلة وإحسان منك إليها. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، أيضا ينفق حتى لو كان مضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الآية ذكرها الله في سورة الطلاق، وفي هذا أزعم أن في هذا إشارة إلى أن من أسباب الطلاق عدم الإحسان في الإنفاق، فإن بعض الرجال يركبون البخل ويجعلون ويتصفون بالشح، فتضطر المسكينة إلى طلب الطلاق. فالنفقة حق واجب على الزوج لزوجته، أكنت حاضرا عندها أم غائبا عنها، نفقتها في ذمتك. إذا لم يجد الزوج في وقت، فأنفقت المرأة على نفسها من مالها، أو اقترضت لتنفق على نفسها، قال الفقهاء: الزوج ملزم بدفع ما اقترضته أو بدفع ما أنفقته من ماله. هذا ما هو إحسان، هذا فرض أنت ملزم به شرعا. أي دين تجد هكذا؟ كنت أدرس الجاليات المسلمة في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، فأحد الناس الذين أسلموا قلت له: ما سبب إسلامك؟ ودائم كنت أحب أسألهم. فأحدهم قال: سبب إسلامي أني دخلت مطعم أنا وزوجتي، قال، فدفعت المال الوجبة عن نفسي وهي دفعت عن نفسها، وجاء رجل بجواري ودفع النفقة عن نفسه وعنها، فقلت لها: لماذا تدفع النفقة عنها؟ قال: هذه زوجتي ونفقتها واجبة علي. قال: يا ما أنت؟ قال: أنا مسلم. قلت: الإسلام يأمرك بهذا؟ قال: نعم. قلت: والله هذا دين عظيم. فأسلم الرجل بهذا السبب، بهذا الأمر العظيم الذي ربما بعضنا يحتقر هذا الأمر ولا يؤديه على وجه الكمال. عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم: يطعمها إذا طعم. ما يصير تميز طعامك عن طعامها، ما تأكله وإن كنت أنت صاحب المال هي تأكل معك. يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي أو إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأينها سيئة الهيئة، يعني ما هي مهتمة بهندامها وشكلها وزيها. فقلنا ما لك، ما في قريش رجل أغنى من بعلك، لماذا أنت هكذا؟ قالت ما لنا منه شيء، ما لنا منه شيء، يعني ما لنا نصيب فيه. أما نهاره فصائم، وأما ليله فقائم. على الصلاح أخواننا المصر بتاع ربنا، عبادة نهار عبادة ليل. متى يجد الوقت لها؟ لا يجد الوقت لها، في النهار صائم وفي الليل قائم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أما لك في أسوة؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال أما أنت فتقوم الليل يعني كله، وتصوم النهار يعني كل يوم، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صلي ونم. ما حد قال لك لا تصلي، صلي ونم وصم وأفطر. قال فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس، تغيرت خلاص. فقيل لها ما؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. الحديث أصله في الصحيح، وهذا لفظ ابن حبان. قد يقول قائل هي تكفر العشير، هي تتمنى عليه، هي تفعل. قلنا هذا وصف لازم للنساء، هي تكفر العشير فلا تطلب منها المقابل، كل ما تفعله. وهذه والله قاعدة، إن تعاملت في حسن معاملة الزوجة مع الله لا تبالي بكفران عشيرها، لأنك تفعل الخير وتلقيه في ميزان الحسنات، مو في البحر. الناس يقول اعمل الخير وارميه في البحر، لا، نعمل الخير وننساه في ميزان الحسنات تجده يوم القيامة. من تعامل مع زوجته بالاحتساب فاعمل هذه الأمور وابذلها كلها لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أثر ذلك عاجلا وآجلا في بيتك وفي ومع زوجتك ومع أولادك أيضا. من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نهتم فيها في حسن معاملة الأزواج الموصلة إلى الإبهاج قضاء حاجات البيت الخارجية عنها، بل وأن تكون في مهنة أهلك إن كنت في البيت فارغة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، شوف لما قال في مهنة أهله غير في مهنة نفسه، غير في مهنة بيته، يعني أنه يخدمها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخاف اليوم الرجال يسوون مظاهرة عليه، إن شاء الله الجمعة القادمة نسوي محاضرة عن حقوق الرجال على النساء، لا تزعلوا. نعم إن شاء الله عز وجل. تقول أم المؤمنين عائشة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاجتي، إن كان يكون في مهنة أهله ويحلب الشاة، تأمل معي، ويخرق الثوب ويصلح النعل، هذا كله في البيت، فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. فكيف بعض الرجال اليوم مع الأسف، كما قال في حديث أبي زرع، قال إحداهن أما أنا فزوجي فهد، إذا دخل فهد، يعني إذا دخل نائم خلاص على طول. ما هو هذا وظيفتك؟ ينبغي أن تسأل عن حاجاتها في البيت إذا استطعت، وفي الخارج من الأمر العجيب جدا أن الإنسان لا يبالي بحاجة أهله. اسألها عن ضرورياتها، عن حاجياتها. نعم لا ألزمك بكمالياتها، فلست مسؤولا عن ذلك، ولكنك مسؤول أمام الله عن ضرورياتها، وأنت متفضل بحاجياتها. فإن أتيت بالكماليات فأنت أنت لا مثل لك في الإحسان، والله جل وعلا يحب المحسنين. أيضا وهو مندرج تحت هذا، أن تذهب معها ولا تتركها خلوة، فهذا من الأمور المهمة في حسن معاملة الأزواج المؤدية لفهد. تذهب معها في قضاء حوائجها، لا تتركها تذهب للطبيب وحدها ما دام عندك وقت، لا تتركها تذهب إلى الأسواق وحدها ما دام أنت عندك فراغ. كيف ترضى أن تذهب هي بمفردها؟ أما تخاف عليها من الرجال؟ ما دمت قادرا على الخروج معها فلماذا تتركها تخرج وحدها؟ تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، معتكف عبادة، ما هو نائم في بيته، معتكف عبادة. فجاءت صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها إلى المسجد، فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى ذهب شيء من الليل، فأرادت أن تنقلب إلى بيتها. وبيتها يعني، فلنضرب الآن مثال، البيت كان معتكف النبي صلى الله عليه وسلم على يمين مسجده، وبيت أم المؤمنين صفية كانت بالنسبة لمسجدنا إلى الزاوية التي تكون فيها دورات المياه. المهم أنها تحتاج أن تخرج من المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. شيء غريب جدا. احنا اليوم نقول خلاص قريب البيت روحي، لا. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: على رسلكما، ليش تستعجلون؟ هذه أمكم، أما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. من الأمور المهمة أيضا في حسن معاملة الأزواج الموصلة بإذن الله إلى السرور والإبهاج، عدم إظهار التململ منها. لو أنها نسيت الأمر مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ينبغي أن تصبر عليها ولا تمل ولا تظهر الملل منها، فإن هذا شيء هو وصف لابن آدم، نسي ولم نجد له عزلة. وما سمي الإنسان إنسانا إلا النسيان. ثم إن المرأة ربما تكون قد طبعت بطابع في بيت أبيها، تحتاج منك إلى وقت حتى تتغير، فلا بد أن تصبر عليها. قد تكون صراخة رافعة الصوت، عادتها هكذا، تربت على هذا. قد تكون متململة، قد تكون متهذرمة، قد تكون متحدثة. هذه صفات أنت لابد أنك لا تظهر التململ منها، وإنما تجتهد في تغيير هذه الصفات، تجتهد. والشيء العجب، لنتأمل هذا الحديث في حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله عنها. تزوجها وهي صغيرة السن، أي نعم بلغت لكنها صغيرة السن. فلما جاء أهل الحبشة يلعبون بالرماح في يوم العيد في ساحة المسجد، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تنظر، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد النظر، ففتح الباب، وإذا هي قد وضعت رأسها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون. حتى قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبعت؟ فربما قالت لا، لتنظر مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسكت عنها ساعة ثم يقول لها: شبعت؟ فتقول نعم، ثم حينئذ تذهب. تأملوا معي هذا الشيء العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فينبغي علينا أن نكون مثله في بيوتاتنا. أيضا من حسن معاملة الأزواج الموصلة إلى الإبهاج إعطاؤها شيئا من الوقت. وقد بوب عليه البخاري: باب مسامرة الرجل زوجته ساعة من الليل. أنت طول النهار عندك عمل وعندك وظيفة وعندك أشغال، فلما تجي من الليل أعطيها ساعة، تحدث معها ساعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو صغير السن في العاشرة من العمر، أراد أن ينظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجاء إلى بيت خالته، أراد أن ينام عند بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين. يقول ابن عباس: فوضعت رأسي على عرض الوسادة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم وخالتي رأسيهما على طول الوسادة، فتحدث ساعة. لاحظ الآن، إذن معنى هذا الكلام أنه ينبغي أن يتحدث الإنسان، والساعة في عرف الشرع، الساعة في عرف الشرع بحسب طول النهار وقصر النهار، لا يقل عن 45 دقيقة ولا يزيد عن ساعة وربع. بعض الناس، ولعلي أنا ترى أنا لما أقول الكلام هذا مو معنى أني أنا ما أفعل هذا، لعلي أنا أكون أول ناس من هذا، بعض الناس من شدة التعب في الخارج إذا جاء مجرد ما أن يضع رأسه وإذا هو يسخر، وهي المسكينة تنظر أنك أنت طول النهار غائب وفي آخر الليل مشخر، فلا هي فرحت بمقدمك ولا هي قرت بنومتك، لأنها ما تستطيع أن تنام الآن، فلا بد أن نعطيها شيئا من الوقت. حاول قدر الإمكان أن تجعل لهم وجبة تأكل معهم وتتحدث معهم، إما الفطور إذا لم تستطع، أو الغداء إذا لم تستطع، فالعشاء. إذا لم يكن عندك إلا وجبتان فاحرص على أن يكون أحد الوجبتين مع الزوجة والأولاد، فهذا شيء مهم. ولولا أهميته ما بوب عليه البخاري: والسمر بعد العشاء منهي عنه، لا سمر بعد العشاء. طيب واللي رايحين جايين كلهم واقعين في المكروه عند جمهور العلماء وفي المحرم عند بعض العلماء، إلا المسامرة جائزة في أربع حالات ذكرها العلماء. الأول: باب المسامرة في العلم، بوب عليه البخاري في كتاب العلم. والثاني: باب المسامرة في شأن المسلمين، في شأن المسلمين، بوب عليه البخاري أيضا في أظن في كتاب الجهاد. والثالث: باب المسامرة مع الزوجة. والرابع في كتاب الأدب: باب المسامرة مع الضيف فقط. قد يقول قال: لا روح عند صاحبي تحدث معه، خل صاحبك يجيك تحدث معه العصر، تحدث معه بين المغرب والعشاء، أما بعد العشاء هذا حق أهلك عليك، إلا إذا كان عندك درس كما ذكرنا، هذه الأمور الأربعة مستثنى. أيضا من حسن معاملة الأزواج الموصلة للإبهاج إن شاء الله أن تجعلها رفيقة الدرب، صاحبة المشورة والرأي، مكنونة الأسرار، لا سيما إن علمت أنها امرأة تحفظ أسرارك، وأن مشورتها تعني الكثير. وقد بوب البخاري باب مشورة الرجل زوجته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كانوا معتمرين، منعهم الكفار، الآن أصبحوا محصرين، فعليه من يتحللوا ويذبحوا الشر، فأمر أصحابه أن يتحللوا، كلهم واقفين حزينين، كيف وقعنا هذا العقد وفيه المنع من بيت الله والطواف بيت الله؟ أمرهم أن يحلقوا أو يقصروا، واقفين واجمين، ما أحد يريد أن يحلق رأسه. ليس هذا عصيانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفهمه بعض السفهاء، وإنما هذا لأجل انتظار شيء من الله، فرج. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا أو قصروا، واقفين واجمين، الأنصار والمهاجرين، شيء عجب. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل إلى خيمته، وكان عند أم سلمة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغضب، فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال ولا تعجبين، آمرهم أن يحلقوا ويقصروا ولا يفعلون. تأملوا المشورة الآن وفائدتها. فقالت يا رسول الله، هي فهمت أنهم لا يفعلون ذلك عصيانا وإنما انتظارا من الفرج من الله، فقالت يا رسول الله اخرج إليهم ومر غلامك يحلق رأسك، فإذا رأوا ذلك امتثلوا. شيء عجب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غلامه أن يحلق رأسه، فجاء الغلام فحلق رأسه، فحلق الصحابة رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا بالموسي من شدة إيش ما وجدوا من الصلح، لكن الفرج كان من الله عظيما. إذن لا بد للإنسان أن يجعل شيئا من المشورة مع أهله، وذلك سبب من أسباب استدامة العشرة. نعم، سبب من أسباب استدامة العشرة بين الأزواج. كذلك من الأمور المهمة أيها الإخوة أن يهتم الرجل بمعالجة زوجته ومداواتها، ولا يمل منها إن مرضت، ولا يمل منها إن مرضت، فربما هي تفعل نفس الشيء الذي أنت تفعله معها في حال مرضها. والأيام دول، وكم من امرأة اعتنت ببعلها يوم مرضها حتى مات، وكم من رجل صالح اهتم بزوجته يوم مرضها حتى عافاها الله وماتت في يوم من الأيام، وهو من آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورأساه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما عليك، لو أنك مت لقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. من شدة الغيرة ذهب الألم الذي كان يجدها، وقالت وتفعل ذلك ثم تجدني أو أجدك معرسا على إحدى زوجاتك. فكرت في هذا الأمر، ما فكرت بفضل صلاة رسول الله عليها وبكفن رسول الله لها وبإنزال رسول الله إياها. والشاهد من هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها، واهتمامها أيضا واهتمامها هي به، حتى قالت رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فينبغي على الإنسان أن يكون وفيا لزوجته، كما كانت زوجة أيوب وفية لأيوب، كانت وفية لأيوب. وكان إبراهيم عليه السلام وفيا لسارة مع غيرتها، مع غيرتها الشديدة وسؤرتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته خديجة حتى بعد مماتها، من حسن معاملة الأزواج الموصلة للإبهاج البعد عن الإيذاء قولا أو فعلا، أو إيذاء في مالها أو إيذاء في أهلها. إياك أن تذكر أهلها بسوء ولو كان الشيء موجودا فيها، فذلك يشعرها بالنقص. إياك أن تكون مختلسا لمالها، فإن ذلك سبب لخراب البيوت. إياك أن تؤذيها بالقول سبا وشتما أو بالفعل ضربا. تأملوا معي أن الله عز وجل لأجل أن لا تتأذى هي قال يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لماذا أمرنا أن نبتعد عنها؟ قال بعض المفسرين لأن المحيض أذى، أول من تتأذى هي، فإذا كان هذا الفعل يسبب الإيذاء لها أمرنا الله أن نبتعد عن ذلك، فهذا دليل على أهمية البعد عن الإيذاء. وقال عز وجل فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يتزوج ويريد أن يطلق، لكن لا يطلق إلا بمقابل، والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بل إن الله عز وجل دفعا للأذى عنهن نهانا عن عضلهن، فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا مبينا البعد عن أخذ أموالهن بالإكراه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا أمر محرم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يجوز لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا وعاشروهن بالمعروف. الحالة الوحيدة التي يجوز لك أن تأخذ المهر منها وأن تطلب منها الخلع أنها تكون عياذا بالله زانية أو ظهر منها ذلك. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمون، بعض الناس يقول زوجتي كذا وزوجتي كذا وزوجتي كذا، فإن كرهتموهن اسمع إلى قول الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. وقرأت في كتب التاريخ أن رجلا من الصالحين تزوج امرأة قبيحة المنظر، قال فلما دخلت عليها كرهتها وأبت نفسي عنها وعفتها، فتذكرت قول الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول فأمسكتها فوالله ما رأيت منها إلا الخير، حتى ماتت ورزقني الله منها الولد، ثم تزوجت بأخرى جميلة طابت نفسي فيها وقرت عيني لها، ووالله ما رأيت منها الخير قط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك. والله جل وعلا يقول مبينا ينبغي لنا أن نؤدي هذا الحق حتى في حال الطلاق لو وقع: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. والآيات في هذا كثيرة، والواجب علينا أن نعدل في المعاملة فيهن. قال الله عز وجل للمعددين: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وما هذا إلا مراعاة لخواطرهن، وحذر الأزواج من الميل الظاهر مع نفيه التسوية القلبية، وكل هذا خبرا وجبرا لخاطرهن. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، أي في الظاهر، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه ابن ماجه والترمذي. قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نقول إن الله جل وعلا إحسانا إليهن نهانا عن الجمع بين الأختين حتى لا يقعن فيما يضرهن في دينهن من قطيعة الرحم، فقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء للرحم بينهن عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وإحسانا إلينا وإليهن لم يمنعنا الله تبارك وتعالى حتى مع حال عدم وجود الماء من قربانهن، بل شرع الله تبارك وتعالى لنا البدل، فقال عز وجل: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال إذا لم تجدوا الماء لا تقربوهن، هذا من إحسان الله عز وجل إلينا وإليهن، وهو من أسباب دوام العشرة. وأوجب لهن المهر فريضة، وهذا من الإحسان. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وأمر بالإحسان إليهن أن إذا لم نقدر على دفع مهر المثل لهم أن نتجاوزها إلى غيرها حتى لا نهضمها حقها. فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن الآية. وقال تعالى: حتى في وقت النشوز بين لنا كيف نحسن إليهن، فقال عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، ترفع صوتها عليك وتراودك وترادّدك تخالف أمرك، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. إذا لم يجوز الشارع الضرب إلا على الفاحشة المبينة، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومن الإحسان إليهن عدم أخذ شيء دفع إليها أو أهدي إليها ولو كان قنطارا من الذهب والمال، كما قال عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تريد تطلق هذه وتأخذ واحدة ثانية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله باب ترغيب الزوج والوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها. أورد تحت هذا الباب حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، ثلاث مرات، إن الله يوصيكم بأمهاتكم وآبائكم وإخوانكم وعماتكم وخالاتكم. وصى بزوجتك ثلاث مرات، وصى بالبقية. ثم قال إن الرجل من أهل الكنائس ليتزوج المرأة وما يعلم ما له بها من الخير فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت حرما. سبحان الله، شيء عجيب. يقول إن النصارى يتزوجون وما يعرفون، يتزوجون ويأخذون الوحدة ما يعرفون هذه فيها خير ولا شر، ثم يحرم عليهم الطلاق. طيب أنتم تأخذونهم وتعلمون أن الطلاق مأذون لكم فيه، فاتقوا الله وأحسنوا استدامة العشرة. قال أبو سلمة وهو أحد رواة الحديث فحدثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغساني فقال بلغني أن من الفواحش التي حرم الله مما بطن ما قال الله عز وجل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالعلاء بن سفيان يفسر معنى ما بطن، قال إن من الفواحش التي حرم الله مما بطن لم يبين ذكرها في القرآن أن يتزوج الرجل المرأة، نحذر من هذا، أن يتزوج الرجل المرأة فإذا قدمت صحبتها صارت قديمة، جلس معها 10 سنين وطال عدها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة، هكذا رواه الحاكم بهذا اللفظ. أيضا من حسن المعاشرة مع الزوج أن الشارع جوز الكذب الذي هو التورية لاستدامة حسن العشرة بين الأزواج، إما أن تجلسوا إما أن تصلوا، أما تقفون لا ما فيها، نكمل المحاضرة. ويبقى أن حسن العشرة بين الأزواج جوز الشارع التنازل في بعض الحقوق. قال الحافظ البيهقي رحمه الله باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه، فيذنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت، أي خافت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هو لعائشة. فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: في ذلك أنزل الله وفي أشباهها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. وعن سعيد بن المسيب قال: كانت ابنة محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج وكره منها كبرا، وكره منها كبرا، وإما غير ذلك أو سبب آخر، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت، فاصطلح على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. رواه البيهقي. وخطب سمرة بن جندب على منبر البصرة وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. وقدم جرير بن عبد الله على عمر فسأله عن أشياء، فكان فيما يسأله قال: وجدت نساك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير نوبتها، وما خرجت لحاجة إلا قالت: كنت عند فلانة، كنت عند فلانة، وكنت عند فلانة. فقال عمر رضي الله عنه: إن كثيرا منهن لا يؤمن بالله، أي بأمر الله، لا يؤمن بالله ولا يؤمن للمؤمنين، ولعل أحدا يكون في حاجة بعضهن، أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فتتهمه. فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن إبراهيم خليل الرحمن شكى إلى الله رداءة في خلق سارة فقال له: إن المرأة كالضلع، إن تركتها عوجت، وإن قومتها كسرت، فاستمتع بها على ما فيها. فضرب عمر بين كتفي ابن مسعود وقال: لقد جعل الله في قلبك من العلم غير قليل. رواه ابن راهوية في مسنده. وعن إبراهيم التيمي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي. صعب شوي، لكن هكذا إرشادات عمر. قال عمر: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس أو فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. رواه ابن أبي الدنيا. وعن عن المدائني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الرجل قيم أهله حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس ولا ما سد به فورة الجو. الإنسان الذي يريد أن يكون رجلا قيما في بيته عليه أن لا يبالي بثيابه ولا بمطعمه، ماذا طبخت، ماذا سوت لك من الثياب، لا تبالي. أما تدخل: هذا مالح، هذا كذا، لماذا ما طبخت، هذه ما هي قوامة، هذه سفاهة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لإحدى زوجاته: عشرة سنين، لماذا لم تفعلي كذا، لماذا لم تطبخي كذا. هذا أمر ما ينبغي يا إخوان، والله ما ينبغي، والله الذي لا إله إلا هو. إن والدي رحمه الله عاش أكثر من 33 سنة مع والدتي رحمه الله، والله ما قال يوما واحدا لأمي: لماذا لم تطبخي كذا، ولماذا طبختي كذا. وإني لأرجو أن أموت وأن زوجاتي يشهدن أني لم أقل لهن يوما: لماذا لم تطبخي كذا، لماذا طبختي كذا، لماذا ملحت، لماذا حليت، لماذا فعلت. ينبغي أن تحسن منها كل فعل حتى تستديم العشرة. أخيرا أختم الحديث بأهمية إحضار النية في التعامل مع الزوجة، فوالله إنك في تعاملك مع زوجتك تدرك أجرا عظيما، حتى في قضاء وطرك تدرك ثوابا، في معاشرتها بالمعروف تدرك ثوابا، في قبلتك إياها تدرك ثوابا، في ضمك لها تدرك ثوابا، في إحسانك إليها تدرك ثوابا، في إعفافها تدرك ثوابا، وغير ذلك من المصالح الكثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا من زوجاتنا قرة أعين، وأن يصلح لنا بيوتاتنا، وأن يصلح لنا ذرياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. الملتقى إن شاء الله في الجمعة القادمة عن الابتهاج في حسن معاملة الأزواج. صلى اللهم على نبينا محمد.